بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بكم مع هذه الحلقة العاشرة في مادة المدخل إلى الإعلام. وطبعا تكلمنا في مقارنة بين الإعلام والتعليم، وأيضا وجود الأشياء المتشابهة بين الإعلام والتعليم، وكذلك أيضا توجد فروق بين الإعلام والتعليم، وقارنا من حيث الجمهور أن جمهور الإعلام والتعليم يختلفان في بعض الأمور. وذكرنا منها في الحلقة الماضية، ذكرنا أن جمهور الإعلام متجانس، أما جمهور التعليم جمهور بالعكس، جمهور التعليم متجانس، أما جمهور الإعلام فهو غير متجانس بسبب كثرته واتساعه. كذلك أيضا أتينا إلى الرقم 2 في المقارنة أو في الفروق بين جمهور الإعلام وجمهور التعليم، بأن جمهور التعليم مقيد بينما جمهور الإعلام فهو حر طليق. ووقفنا عند هذه النقطة، ومعنى ذلك أن جمهور التعليم هو مقيد بماذا؟ محاسب على أشياء كثيرة، عليه الحضور والغياب محسوب عليه، وقد أيضا كذلك التكليفات، إذا كان هناك واجبات يقوم بتكليفات أو أشياء في المنزل هومورك يعني، أو مثلا يسمونها تكليفات أو ما إلى ذلك أعمال منزلية، أو مثلا اختبارات شهرية، اختبارات أسبوعية، اختبارات نهاية الترم، وسط الترم، كل ذلك أيضا أشياء تعتبر قيود على. وطبعا العمل التعليمي عمل جاد، والعمل الإعلامي كذلك عمل جاد، ولكن طبعا الجمهور هنا مقيد كثيرا، جمهور التعليم مقيد كثيرا لأنها عملية فرز. فالتعليم طبعا ما يعني لا يمكن فرز الطلاب من مستوى إلى آخر إلا بهذه القيود، وهي قيود نظامية في التعليم النظامي لا بد منها. فكيف يصعد الطالب من المستوى الأول إلى الثاني؟ لا بد من اختبارات. كيف يصعد من الثاني إلى الثالث إلى الرابع؟ لا بد من اختبارات، ولا بد من اختبارات شهرية ونهائية ومتطلبات لا بد من الوفاء بها حتى في الأخير ينجح وينال الشهادة. فإذا جمهور التعليم مقيد بكثير من القيود، جمهور الإعلام حر طليق طبعا لأنه ليس هناك ما يقيد، لأن الأمر يعود إليه، هو الذي يشتري الجريدة، هو الذي ينتقي بين الجرائد، أمامه جرائد كثيرة فيختار اللي يعجبه ويترك ما لا يعجبه، وطبعا هو الذي يختار أيضا الصفحات التي يريد أن يقرأها في داخل الجريدة ويعرض عما سواها، فقد يركز على صفحات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، رياضية، أدبية، ثقافية، ويعرض عن غيرها. طبعا هذا كما بيناه في التعرض الانتقائي. كذلك أيضا قد يختار المجلات الأسبوعية أو الشهرية وينتقي منها. كذلك إذا أتينا إلى الإذاعة قد يستمع إلى إذاعات يراها مفضلة لديه ويسميها الإذاعات المفضلة ويستمع إليها من هذه الإذاعات، ويستمع منها نشرات أخبار أو تحليلات أو بعض البرامج. كذلك أيضا القنوات الفضائية، مع وجود الكم العديد الهائل من القنوات الفضائية، أيضا هو يختار من هذه القنوات التي يراها أنها تتفق وميوله وتتفق وثقافته وتتفق وإدراكه. فالشباب يحبون القنوات الرياضية، المثقفين يحبون البرامج الثقافية إلى آخره. كذلك يعني فئات كثيرة يعني كل يبحث عن البرنامج الذي يناسبه والذي يراه مشبعا لميوله ومشبعا لتطلعاته. فإذا ليس هناك ما يلزم سين من الناس أو صاد من الناس بمشاهدة البرنامج الفلاني أو باستماع نشرة الأخبار أو بمشاهدة أي برنامج، وإنما هذا يعود إلى اهتمامات الفرد وإلى رغباته وإلى تطلعاته، فهو إذن حر طليق كما بينا في ذلك. كذلك ندخل في الصفة الثالثة في المقارنة بين جمهور الإعلام وجمهور التعليم. جمهور التعليم عن الإعلام هنا المحاسبة على النتائج، المحاسبة على النتائج. هناك يعني قبل قليل قلنا مقيد بالنسبة للتعليم وحر طليق بالنسبة للإعلام، هنا نقول بالنسبة للتعليم لا، يعني يحاسب جمهور التعليم على النتائج ولا يحاسب جمهور الإعلام على النتائج. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا الجمهور التعليم محاسب على النتائج، فقد ينجح وقد يرسب وقد يفصل من الجامعة أو من المدرسة لا سمح الله، وقد أيضا يحرم من دخول الاختبار النهائي، فهو يتحمل يعني يحاسب على أعماله كثيرا. طبعا ما في إنسان لا يحاسب، كل عرضة للحساب في كل في موقعه، ولكن جمهور التعليم محاسب أكثر. وطبعا طالب أمامه تحديات لا بد أن ينجح فيها، فإذا طبعا لم يؤدي الأداء المطلوب رسب، إذن هو محاسب. محاسب أمام من؟ محاسب أمام أستاذه حتى ينجح في المادة أو يخفق، محاسب أمام أسرته فأسرته أيضا تنتظر منه نجاح أن يحقق لها يعني طموحها في نجاحه وأن يرفع رأسها بنجاحه إلى آخره. فهو محاسب، الطالب محاسب أمام أسرته، محاسب أمام أستاذه، محاسب أمام المجتمع كذلك. فالمجتمع نظرته إلى الطالب الناجح تختلف عن نظرته أمام الطالب الغير ناجح. أما حالة الإعلام فليس المحاسب من جمهور الإعلام، الجمهور الخارجي للإعلام ليس محاسب، ليس هناك من يحاسبه ويقول له لماذا لا تقرأ الجريدة الفلانية أو لماذا لا تشاهد البرنامج الفلاني، إلا نستثني إلا من لهم أعمال لها صلة بالعمل الإعلامي، يعني مذيعين، محررين، طلاب إعلام، طلاب في قسم الإعلام يكلفهم الأساتذة بمتابعة بعض البرامج وكتابة تقارير عنها، أو مثلا تقييم بعض البرامج أو الاستماع إليها والحديث عنها ضمن ندوة أو ورشة عمل أو ما إلى ذلك. هذه حالات نقول أنها حالات استثنائية تخص طلبة الإعلام والمهتمين بالشأن الإعلامي، وإن كان يعتبرون جمهور لكنهم جزء من الجمهور. أما عامة الجمهور فهو ليس هناك من يحاسبه لماذا لم تشاهد الحلقات ولماذا لم ترى الحلقة الفلانية ولماذا تركت الحلقة الفلانية. نعم في العمل الإعلامي كمهتمين بالعمل الإعلامي نشاهد بعض البرامج ونتابعها لأنه جزء من عملنا. طبعا أما جمهور الإعلام العادي، الجمهور العادي الذي يرى البرامج أو يرى التلفزيون أو يرى المسلسلات، فهو فقط يقبل عليها بدافع الرغبة وبدافع الفضول وبدافع المتابعة الذاتية دون أن يحاسبه أحد على عدم المتابعة. إذن هذا فارق من الفوارق بين جمهور الإعلام وجمهور التعليم. نأتي إلى الفارق الرابع، وهو أن جمهور التعليم يختلف عن جمهور الإعلام من حيث الدافع إليه. ما هو دافع الجمهور في كل منهما؟ جمهور التعليم ما الذي يدفعه إلى التعليم؟ وجمهور الإعلام ما الذي يدفعه إلى الإعلام أو إلى مشاهدة برامج الإعلام أو قراءة الصحف والجرائد والمجلات؟ ما هو الدافع؟ طبعا بالنسبة الدافع عند جمهور التعليم الطلاب والطالبات، الدافع أمر واضح جدا، وهو الرغبة في النجاح والخوف من الرسوب. هذا دافع نفسي معروف، يريد أن ينجح ويخاف من الرسوب، فهذا الدافع أمره واضح وجلي بالنسبة لجمهور التعليم طلابا وطالبات. أما جمهور الإعلام ما الذي يدفعه إلى البرامج؟ هل هو مثلا يريد أن يشاهد نشرة الأخبار، أو يريد أن يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، أو يريد أن أي برنامج يريد؟ طبعا لو سألنا 3-4 يتابعون نفس البرنامج ما هو دوافعهم إلى البرنامج، ليس دافعا واحدا. واحد يستمع إلى الأخبار، يريد أن يسمع الجديد من ماذا يحدث في البيئة المحلية والإقليمية والدولية، يعني ماذا حب المعرفة والفضول. شخص آخر يريد فقط أن يمضي الوقت، يعني خاصة إذا كان ينتظر برنامج آخر، يقول أنا الآن أسمع الأخبار عرضا ولم أهدف إليها، لكن فقط أنتظر برنامج آخر بعد الأخبار مباشرة. الشخص مثلا في السيارة أدار مؤشر الإذاعة ليستمع إلى الأخبار، قد يكون الدافع أنه يريد أن يعلم في هذه اللحظة هو ينتظر نشرة الأخبار ربما، أو ربما أنه فقط يريد أن يمضي الوقت في الزحام، زحام السيارات عبر الطرقات الآن والزحام الشديد ساعات الذروة، حتى يصل إلى منزله بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد 45 دقيقة، تزيد أو تقل الله أعلم. فهو يريد أن يمضي هذا الوقت بالاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، أو بالاستماع إلى نشرة أخبار، أو بالاستماع إلى برنامج ما. لكن ليس هدفه الاستفادة ولكن هدفه ماذا؟ تمضية الوقت. تمضية الوقت. إذن نريد أن نقول أو نصل إلى نتيجة أن الدافع للتعرض للبرامج الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة ليس دافعا واضحا، ولا يعرف هذا الدافع إلا بسؤال الفرد بذاته: ما الذي يدفعك إلى متابعة البرنامج؟ ما الذي يدفعك إلى قراءة جريدة الرياض دون الجزيرة مثلا؟ أو ما الذي يدفعك إلى مشاهدة قناة العربية دون قناة الجزيرة؟ أو ما الذي يدفعك إلى استماع إذاعة بي بي سي دون إذاعة مونت كارلو مثلا؟ إذا نسأل الفرد حتى نعرف الإجابة عنده، هو الذي عنده الجواب. ليس هناك دافع واضح نفس الوضوح بالنسبة لجمهور التعليم. جمهور التعليم ما جاء إلى المدرسة وما جاء إلى الجامعة إلا لهدف واضح بين، وهو الرغبة في النجاح والحصول على الدرجة والخوف من الإخفاق. يعني كل الطلاب الذين أتوا إلى الجامعة هذا هو الدافع الذي يدفعهم: الحب في النجاح والخوف من الرسوب. أما جمهور التعليم فتختلف دوافع كل فرد وكل فئة في تعرضها للبرنامج. هناك من يتعرض للبرنامج البرنامج الرياضي مثلا، قد يقبل عليه الشباب يحبون البرامج الرياضية ويحقق لديهم إشباع، ربما والدهم يشاهد البرنامج الرياضي ليس حبا في البرنامج الرياضي ولكن مسايرة لهم أو يعني تسلية معهم يتسلى معهم وغير ذلك. وكذلك أيضا بقية البرامج، قد تكون هناك برامج تخص الأسرة في التلفزيون عن الطبخ وعن يعني إعداد الطبخات وما إلى ذلك، هذا أمر يهم ربات البيوت كثيرا، لكن الأزواج ربما يتابعون ذلك مع نسائهم مع زوجاتهم ليس عن دافع ولكن مسايرة، مجرد مسايرة يعني لربة المنزل أو ما إلى ذلك، وهي تشاهد نفس البرنامج لا يريد يغير القناة. نعم، إلى آخر ما هنالك. فإذا الدافع ليس واضحا، دافع جمهور الإعلام ليس واضحا نفس الوضوح الموجود عند جمهور التعليم. هل هناك فارق آخر؟ نقول نعم، الفارق الخامس بين جمهور التعليم وجمهور الإعلام. ما هو هذا الفرق بين جمهور التعليم وبين جمهور الإعلام؟ يتميز التعليم عن الإعلام في وجود الصلة المباشرة والمتبادلة بين المتعلم والمعلم، بين الأستاذ والطلاب، في صلة مباشرة، في نقاش، في حوار. طبعا التعليم عن بعد يعني أصبح أيضا شبيه بالعمل الإعلامي إلى حد ما، لكن في البرامج المباشرة فيها أيضا يعني مجال السؤال والحوار في البرامج المباشرة. هنا طبعا نكاد في هذا العصر يعني تقترب أو يعني بعض الملامح تكاد تتشابه بين الإعلام والتعليم، لكن يبقى هناك صلة قوية ومباشرة بين الطلاب وبين الأستاذ في القاعات الدراسية، من تنتج من الحوار والسؤال والاستفسار وطلب الوضوح إذا كان في شيء غير واضح وإزالة الغموض. هذا أمر ملاحظ من خلال الجمهور الذي يراه الأستاذ إما وجها لوجه أو عبر العدسات التلفزيونية المغلقة كما هو الحال في تدريس الطالبات أو ما إلى ذلك. يعني هناك نقاش عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة. وأيضا التعليم عن بعد ربما بعض الحلقات يكون فيها مجال مباشر للسؤال والحوار، لكن بشكل عام جمهور التعليم فيه مجال للحوار. أما جمهور الإعلام، نأتي إلى جمهور الإعلام الذي يشاهد التلفزيون أو يسمع الإذاعة أو يقرأ الجريدة، الصلة المباشرة أقل إلا في البرامج المباشرة. الصلة المباشرة أقل، المباشرة التي يكون في اتصال مباشر وحديث مباشر، هذا أمر يقل بين جمهور الإعلام وبين المرسل الإعلامي. يعني الآن نقرأ الجريدة لكن نحن نقرأ أفكار الكاتب دون أن نرى الكاتب، نقرأ أفكار المحرر دون أن نراه، وإذا رأينا صورته على الجريدة ليس بيننا وبينه اتصال مباشر. كذلك في الإذاعة نستمع إليه دون أن نراه ودون أن نتحدث إليه، إلا إذا كان في برنامج مباشر وفي اتصال هاتفي وبرنامج حي على الهواء مع وجود الاتصال المباشر. برامج التلفزيون في غالبها ليست مباشرة وإنما مسجلة. البرامج المباشرة من الممكن أن يكون في حوار بين الجمهور وبين مقدم البرنامج، ولكن كما قلنا ذلك في البرامج المباشرة وهي محدودة وقليلة جدا. وطبعا بدأت القنوات الفضائية تنشط في هذا النوع من البرامج من باب إثراء البرامج والحصول على رجع صدى سريع وعلى تفاعل سريع. طبعا هذا أمر بدأ الإعلام المعاصر العصر الفضائي وكذلك الإعلام أو الاتصال التفاعلي عبر الإنترنت، بدأ هناك كسر لهذا الحاجز وهو حاجز عدم المباشرة، وأصبحت هناك برامج مباشرة، وأصبح هناك مجال عبر الموقع أن تزور أنت موقع القناة التلفزيونية، أي قناة من القنوات، التلفزيون السعودي والتلفزيونات العربية، NBC، الجزيرة وغيرها من القنوات وما أكثرها، لها مواقع على الإنترنت. فيعني تذهب إلى الموقع وترى، يمكن تسمع بعض البرامج المباشرة في حينها، وتجد بعض البرامج المسجلة، وأيضا تجد بعض على الموقع، أيضا تجد أبرز الأحداث وأبرز المعلومات. وأصبح لكثير من القنوات الإذاعية والتلفزيونية لها مواقع على الإنترنت، وفي مجال للتفاعل ومجال لتصفح الأخبار والمعلومات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرياضية وكافة العلوم وكافة فئات هذه المعلومات. BBC عندها، NBC وغيرها من القنوات أصبح لها مواقع إلكترونية وصحيفة إلكترونية للموقع، ويستطيع الجمهور أن يذهب إلى الموقع ويجد بعض البرامج أمامه، يستطيع أن يسمعها حتى بالفيديو وبالمالتي ميديا، يجد بعض الأخبار أيضا، يقرأ تفاصيل الخبر وأيضا يعلق عليه في مجال للتعليق وللحوار والمناقشة. فأصبح هناك تداخلا بين الصحافة وبين التلفزيون عبر ما يسمى بالاتصال التفاعلي عبر الإنترنت، وكذلك تشابها وتقاربا مع العمل التعليمي. وأيضا أصبحت هناك وسائل قربت الأمور ومزجت بعضها ببعض، فأنت ترى من خلال موقع جريدة على الإنترنت أو موقع تلفزيون أو موقع إذاعة، ربما تجد عملا إعلاميا إلى جانب عمل يعتبر تعليمي وتثقيفي، يعني يزيد من ثقافتك ومن معلوماتك. فأصبحنا الآن يعني في عبر الإنترنت كما يقال بالمثل نضرب عصفورين بحجر واحد، عمل إعلامي وعمل تعليمي في آن واحد. فطبعا لكن بشكل عام يبقى التعليم المباشر في القاعات الدراسية يتميز برجع صدى أعلى ويتميز بمباشرة أعلى، ويبقى العمل الإعلامي فيه يعني اتصال عبر وسيط وليس مباشرا إلا في حالات محدودة جدا، طبعا نظرا لكثرة الجماهير. وحتى أيضا الاتصال المباشر لا يستطيع كل إنسان أن يتصل نظرا لكثرة الاتصالات، ويعني كثرة الاتصالات فالخطوط مشغولة وما إلى ذلك، والبعض ينتظر على الخط ثم لا ينتظر إلى آخره. فطبعا يعني ليس الأمر متاح كما هو متاح في داخل القاعات الدراسية. وأيضا أصبحنا الآن نجد مع كثرة الأعداد الطلاب في القاعات الدراسية بدأنا نتوسع الآن في التعليم عن بعد كذلك، لنحل إشكالية ازدحام القاعات. وأيضا ثبت أيضا في الدول المتقدمة الغربية والشرقية، يعني أوروبا، أمريكا، اليابان وما إلى ذلك، أن التعليم عن بعد يأتي بكثير من النتائج التي يأتي بها التعليم المباشر في القاعات الدراسية. إذن هذه وسائل اتصالية وهذه فروق بين الإعلام والتعليم، يلتقيان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور، وبينا نقاط الاتفاق وبينا نقاط الخلاف. وطبعا لابد أن نعي هذه المقارنة بين الإعلام والدعاية، وذكرنا ذلك في درس سابق، والإعلام والإعلان التجاري، والإعلام والعلاقات العامة، ثم الإعلام والتعليم الذي يعني يتقاربان في كثير من الأهداف ويختلفان في الأداء وفي الوظيفة وفي أيضا بعض الأهداف. طبعا هناك أيضا ننتقل إلى درس آخر، وطبعا بعد هذه المقارنات بين هذه الوسائل الاتصالية نأتي إلى أمر وهو تعريف الإعلام الإسلامي. طبعا في الدروس الأولى، يعني في الحلقات الأولى، الحلقة الأولى والثانية وما إلى ذلك، تعرضنا إلى تعريف الإعلام بشكل عام، تعريفه اللغوي وتعريفه الاصطلاحي وهو تعريف أوتوغروث الألماني، بالإضافة إلى تعريف إبراهيم إمام وغيره من التعريفات وتعريف يعني تعريفات استعرضناها في حينها. لكن هنا نريد تعريف الإعلام الإسلامي، هل تعريف الإعلام الإسلامي يختلف عن تعريف الإعلام العام؟ طبعا هناك تشابه وهناك يعني بعض الفروق. الإعلام الإسلامي في حد ذاته هو إعلام، هو أصلا في الأساس إعلام، يستخدم الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، ويعني يختلف في أهداف وفي غايات عنده، يعني ربما يختلف فيها عن غيره من يعني في الفئات الأخرى من الإعلام. نقول طبعا هناك تعريفات عدة للإعلام الإسلامي، أبرز هذه التعريفات ما أورده الدكتور سيد محمد الساداتي الشنقيطي، وهو هذا التعريف موجود ومنتشر في بعض الكتب، وأقرأ هذا التعريف لعلكم تجدونه في كتابه المشهور مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمة، هذا التعريف، وموجود أيضا في كتاب الخبر في منهج الإعلام الإسلامي صفحة 96، وطبعا موجود في كتاب الدكتور سيد ساداتي الشنقيطي صفحة 126، تعريف مشهور أوجده الدكتور سيد محمد ساداتي الشنقيطي، وهو انظروا بين الاقتباس أو استمعوا إلى هذا الكلام بالنص منقولا، هو استخدام منهج إعلامي، منهج إسلامي بأسلوب فني إعلامي يقوم به مسلمون عالمون عاملون بدينهم متفهمون لطبيعة الإعلام ووسائله الحديثة وجماهيره المتباينة، مستخدمون تلك الوسائل المتطورة، المفروض مستخدمين لتلك الوسائل المتطورة لنشر الأفكار المتحضرة والأخبار والإخبار الحديث والقيم الأخلاقية والمبادئ والمثل للمسلمين وغير المسلمين في كل زمان ومكان، وفي إطار الموضوعية التامة بهدف التوجيه والتوعية والإرشاد ولإحداث التأثير المطلوب والتعرف على مدى التأثير أولا بأول. هذا تعريف طويل نوعا ما، وهو تعريف للدكتور سيد محمد الساداتي، يرى أنه استخدام منهج إسلامي في مع المحافظة على الأسلوب الفني الإعلامي، يعني الإعلام الإسلامي أو رجل الإعلام الإسلامي ومن يقوم بالإعلام الإسلامي طبعا هو يستخدم الإذاعة أو الصحافة، لا بد أن يكون دارسا لطريقة الأداء الصحفي والتحرير الصحفي، ولا بد أيضا أن يكون في الإذاعة يعرف طريقة فن الإلقاء وفن الوصف، هذه طبعا تقوم الإذاعة على فن الوصف كثيرا وعلى فن الإلقاء الإذاعي، وأيضا في التلفزيون لا بد أن يقوم على يعرف طريقة التقديم وتقديم البرامج وإعداد البرامج وأيضا طريقة فن الإلقاء، كل هذه لا بد أن يدركها، فهو ليس معذور في ذلك، كل من يمارس الإعلام ليس معذورا في هذا، لا بد أن يطلع على الطرق الفنية في الأداء وفي الإعداد وفي توصيل المعلومات، ثم أيضا كيف يتفاعل مع هذه الوسائل ومع هذه الجماهير المتعددة. ولكن الفارق هنا أنه يركز على القيم الأخلاقية والمبادئ والمثل، وهو طبعا يركز على مضمون راقي من القيم، يحمل قيم، يحمل يعني هنا المضمون، المضمون عنده يعني أرقى، والمضمون عنده أيضا فكرة يوصلها إلى الجمهور، تركز على القيم الإسلامية كثيرا، ثم إذا كان يوصلها للمسلمين فله طريقة في الأداء، وإذا كان يوصلها لغير المسلمين طبعا بلغة أخرى كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيرها، فطبعا لابد أن تكون هناك طريقة أخرى في الأداء، وأن يراعي الزمان وأن يراعي البيئة، يراعي المكان، وأيضا يراعي الموضوعية التامة، ويهدف إلى التوجيه والإرشاد، وكذلك يعمل على إحداث التأثير وأن يتأكد أن رسالته لها تأثير ولها قبول ولها صدى في نفوس الجمهور. وطبعا نصل إلى ختام هذه الحلقة، والكلام موصول إن شاء الله في الحلقة القادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.